وطاغون أي الطاغوت من طواغيت ذلك الوقت، وهو ليس من شيعة فرعون لكن يجمعهم الكفر، يجمعهم التكذيب لرسول الله، إلا هو من بني إسرائيل، طاغون من بني إسرائيل كما في سورة القصص: إن طاغون من قوم موسى، من قوم موسى إذن ومن بني إسرائيل، لكنه قد ابتلي بالشراء الكثير، عسى الله أموالا عظيمة أو جبتلوا الكبر والكبريان والزهور والزهور إلى فرعون وهامان وقارون، فقالوا ساحر كذاب، هذا يعنون موسى ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق الواضح قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، صارت. وهذا يظهر أنه كان من قبل أن يأتيهم موسى وهم يفعلون ذلك في بني إسرائيل، وبعدما جاءهم قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، يعنون بني إسرائيل، اقتلوهم، قتلوا أبناء الذين آمنوا معه، أبناءهم قتلوا الذكور واستحيوا النساء، استبقوا النساء لأن النساء ضعيفات لا ليس في قدرتهن يعني مقاومة العدو وللخدمة أيضا، صاروا يقتلون الذكور ويستبقون النساء. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستعينها، هذا المعنى ذكره الله في آيات كثيرة كريمة شنعاء. فبنو إسرائيل ابتلوا بلاء عظيما كما قال سبحانه وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. كلوا أبناء الذين آمنوا واستحيوا نساءكم وما قيد الكافرين. ثم إن فرعون يقول لملئه اتركوني، هذه كلمة يقولها يريد التهديد، يقول ذروني أقتل موسى ومع قوته ومع قدرته الهائلة وجنوده لم يستطع قتله على الله، لم يكن مع موسى قوات يحارب بها ويدافع بها، كان ليس معه إلا أخوه هارون وما اثنان. يرون يقتل موسى وليدعو ربه، يعني هذا نوع سخرية يدخل فيه، يهدده وهو الكذاب العاجل الحقير، وليدعو ربه. ثم إذا اعجبوا اسمعوا يقول: إني أخاف أن يبدل دينه، ما دينهم عبادة فرعون، دينهم هو عبادة فرعون، وعمل كل ما يريد منهم ويطلبه منهم ويأمرهم. إني أخاف أن يبدل دينكم، إنه لا علم، أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني جعل دعوة موسى وما يدعو إليه فساد، إيه فساد، لأن صرف الناس عن عبادته وعن طاعته هذا فساد، الصلاة عنده أن يطيعوه وأن يتبعوه وأن يردوا دعوة موسى